الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فيقول الإمام السيوطي رحمه الله تعالى في باب الأعمال الموجبة لظل العرش، قال: وأخرج الترمذي وحسنه عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا: يا رسول الله، قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون. الثرثار بمثلثتين ورائين، الكثير الكلام تكلفا، والمتشدق المتكلم على شدقه تفاصحا وتعاظما. وأخرج البيهقي بسند حسن عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا علي من الصلاة في كل يوم جمعة، فمن كان أكثرهم علي صلاة كان أقربهم مني منزلة. وأخرج الطبراني في الأوسط عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جاء أجله وهو يطلب العلم لقي الله ولم يكن بينه وبين النبيين إلا درجة النبوة. وأخرج البزار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للمهاجرين منابر من ذهب يجلسون عليها يوم القيامة قد أمنوا من الفزع. وأخرج الطبراني عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بشر المدلجين إلى المساجد في الظلم بمنابر من نور يوم القيامة يفزع الناس ولا يفزعون. وأخرج مسلم عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن المقسطين عند الله يوم القيامة على منابر من نور عن يمين العرش، هم الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. وأخرج الترمذي وحسنه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله يوم القيامة وأدناهم أحب الناس إلى الله يوم القيامة وأدناهم منه مجلسا إمام عادل، وأبغض الناس إلى الله وأبعدهم منه مجلسا إمام جائر. وأخرج مسلم رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله يوم القيامة: أين المتحابون لجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. وأخرج أحمد وابن حبان والترمذي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المتحابون في الله على منابر من نور في ظل العرش، يوم لا ظل إلا ظله، يغبطهم بمكانهم النبيون والشهداء. وأخرج الطبراني في الأوسط عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المتحابون في الله في ظل العرش، يوم لا ظل إلا ظله، على منابر من نور يفزع الناس ولا يفزعون. وأخرج أحمد والطبراني عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله عبادا ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم النبيون والشهداء على منازلهم وقربهم من الله. قيل من هم يا رسول الله؟ قال ناس من بلدان شتى لم تتصل بينهم أرحام متقاربة، تحابوا في الله وتصافوا، يضع الله لهم يوم القيامة منابر من نور قدام الرحمن فيجلسهم عليها يفزع الناس ولا يفزعون. وأخرج الطبراني بسند حسن عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليبعثن الله أقواما يوم القيامة في وجوههم النور على منابر اللؤلؤ، يغبطهم الناس، ليسوا بأنبياء ولا شهداء. قيل من هم؟ قال هم المتحابون في الله من قبائل شتى يجتمعون على ذكر الله يذكرونه. وأخرج الطبراني بسند جيد عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين رجال ليسوا بأنبياء ولا شهداء، يغشي بياض وجوههم نظر الناظرين، يغبطهم النبيون والشهداء بمقعدهم وقربهم من الله. قيل من هم يا رسول الله؟ قال هم جماع من نزاع القبائل يجتمعون على ذكر الله، فينتقون أطايب الكلام كما ينتقي آكل التمر أطايبه. جماع بضم الجيم وتشديد الميم، أي أخلاط من قبائل شتى ومواضع مختلفة. ونزاع جمع نازع وهو القريب، ومعناه أنهم لم يجتمعوا لقرابة بينهم ولا نسب ولا معرفة، وإنما اجتمعوا لذكر الله لا لغيره. وأخرج الطبراني بسند جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله جلساء يوم القيامة عن يمين العرش، وكلتا يدي الله يمين، على منابر من نور، وجوههم من نور، ليسوا بأنبياء ولا شهداء ولا صديقين. قيل من هم؟ قال المتحابون بجلال الله تبارك وتعالى. وأخرج بسند جيد عن أبي أمامة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله عبادا يجلسهم يوم القيامة على منابر من نور، يغشى وجوههم النور حتى يفرغ من حساب الخلائق. وأخرج أيضا بسند لا بأس به عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المتحابون في الله على كراسي من ياقوت حول العرش. وأخرج أيضا بسند ضعيف عن أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تحاب اثنان في الله إلا وضع لهما كرسيان فأجلسا عليه حتى يفرغ من الحساب. وأخرج أبو نعيم والدارقطني في الأفراد عن ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا: إذا كان يوم القيامة وضعت منابر من ذهب عليها قباب من فضة مفصصة بالدر والياقوت والزمرد، جلالها من السندس والاستبرق، ثم يجاء بالعلماء فيجلسون عليها، ثم ينادي منادي الرحمن: أين من حمل إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم علما يريد به وجه الله؟ اجلسوا على هذه المنابر فلا خوف عليكم ذلك اليوم حتى تدخلوا الجنة. وأخرج أحمد والترمذي وحسنه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة على كتاب المسك لا يهو لا يهولهم الفزع الأكبر يوم القيامة، رجل أما قوما وهم به راضون، ورجل كان يؤذن في كل يوم وليلة 5 صلوات، وعبد أدى حق الله وحق مواليه. وأخرج البيهقي في الشعب عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما قالا: سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 3 على كثب من مسك أسود يوم القيامة، لا يهولهم الفزع الأكبر ولا ينالهم الحساب: رجل قرأ القرآن ابتغاء وجه الله، ورجل نادى في كل يوم وليلة 5 صلوات يطلب وجه الله وما عنده، ورجل ابتلي بالرق في الدنيا فلم يشغله ذلك عن طلب الآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان يوم الدين. وبعد، في هذا الحديث كما سبق أن هذه كلها مبنية، يعني الأعمال التي ذكرت وما يترتب عليها من الفضل والكرامة لمن يأتي بهذه الأعمال خالصة لوجه الله جل وعلا، على الوجه المصيب الذي هو سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقوله في هذا الحديث المتقدم: وكلتا يدي الله يمين، يعني يدل على أن لله يدين حقيقيتين. وقوله كلتاهم يمين يعني كلاهما كاملة تامة لا يلحقها نقص ولا عيب، وذلك أن يد المخلوق إحداهما أكمل من الأخرى، فاليمين من المخلوق أكمل من اليسار، فنفي هذا الوهم الذي قد يتوهم فيه أن أحدهما أكمل من الأخرى، فكلاهما كاملة لأن الله جل وعلا له الكمال المطلق من كل وجه، ولا يكون له شيء من النقص أصلا، لا في أوصافه ولا في أفعاله وما يفعله. ثم إن ما ذكر من أنها مجالسة، مجالسة الله أنهم جلساؤه، يعني أنه يقربهم، يكونون قريبين منه جل وعلا. فكل من كان لله أطوع ولمتابعة أمره أسرع فإنه يكون أقرب إلى الله يوم القيامة، والله جل وعلا يتفضل على من يشاء، والفضل بيد الله. شو الباب الذي بعده؟ باب من يكسى في الموقف. تقدم من حديث الصحيحين أن أول من يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام. وأخرج ابن المبارك وأحمد في الزهد وابن راهويه في مسنده وأبو يعلى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: أول من يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام، قبطيتين، ثم يكسى النبي صلى الله عليه وسلم حلة حبرة وهو على يمين العرش. حلة حبيرة، يعني هذا تقريب الأفهام، وإلا الكسوة التي تكون يوم القيامة هي من الجنة ولا مثيل لها في أمور الدنيا، ولكن هذا يدلنا على أن الناس يقفون عورات ليس عليهم كساء كلهم، ولهذا قال أول من يكسى في الموقف، فهم يخرجون من قبورهم كما قال صلى الله عليه وسلم حفاة عراة غرلا، يعني ليس معهم أي شيء، لا كساء ولا نعال ولا وقاء، وإنما على ما ماتوا عليه قد تمزقت أبدانهم وأكفانهم وذهبت وأكلها صارت ترابا، فنبتوا من جديد فخرجوا كما أنبتوا، فيمشون هكذا نساؤهم ورجالهم كما خلقوا. ولكن الأمر مهول جدا. لما سمعت عائشة رضي الله عنها قول الرسول صلى الله عليه وسلم هذا، قالت وسوءتاها الرجال والنساء بعضهم ينظر إلى بعض، قال يا عائشة الأمر أعظم من ذاك، لا أحد ينظر إلى أحد، كل واحد شاخص بصره لا يهمه إلا نفسه، وذلك من الأمور التي يشاهدونها، الأمور الهائلة والخوف، كما ذكر الله جل وعلا ذلك في كتابه من صفة الظالمين، فهم خاضعون ذليلون خوفا من النار ومن العقاب الذي هو جزاء أعمالهم، والله لا يظلم أحدا. ثم معنى هذا أيضا أن الخلق كلهم يقفون سواء، جميعا محسنهم ومسيئهم ونبيهم وغيرهم، فالأنبياء واقفون مع الناس، ولهذا قال أول من يكسى في الموقف إبراهيم، وذلك لأنه أتم ما أمره الله به وقام به كما أتم، وهو خليل الله، فهو من أفضل أفضل عباد الله جل وعلا، ثم يليه محمد صلى الله عليه وسلم، وكلاهما خليل الرحمن. نعم. وأخرج أبو نعيم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول من يكسى إبراهيم، يقول الله أكسوا خليلي، فيؤتى بريطتين بيضاوين فيلبسهما، ثم يقعد مستقبل العرش، ثم أوتي بكسوتي فألبسها فأقوم عن يمينه مقاما لا يقومه أحد غيري، يغبطني به الأولون والآخرون. هذا لأجل الشفاعة هو المقصود بها، فهي التي سماها الله جل وعلا مقاما محمودا، محمود يعني كثرة الحامدين له، كلهم يحمدونه، وكل هذا فضل الله جل وعلا، وإلا فلا أحد يملك مع الله شيء، ولكن الله يتفضل على من يشاء. وقد أخبر الله جل وعلا نبيه بهذا، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم متى بأنه يبعثه الله المقام المحمود الذي هو الشفاعة الكبرى. الشفاعة الكبرى يعني أنه يطلب من الله أن يأتي يفصل بين خلقه ويريحهم من عناء الموقف وشدائده، فيستجيب الله له. نعم. قال وأخرج البيهقي في الأسماء والصفات عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من يكسى إبراهيم، يكسى حلة من الجنة، ويؤتى بكرسي من الجنة، فيطرح له عن يمين العرش، ثم يؤتى بي فأكسى حلة من الجنة لا يقوم لها البشر، ثم أوتي بكرسي فيطرح على ساق العرش. وأخرج جعفر الفريابي من مرسل عبيد بن عمير: يحشر الناس حفاة عراة فيقول الله: أأرى خليلي، أأرى خليلي عريانا؟ فيكسى إبراهيم ثوبا أبيض فهو أول من يكسى. وأخرج ابن منده من حديث حيده يرفعه فقال: أول من يكسى إبراهيم، يقول الله: أكسوا خليلي، ليعلم الناس اليوم فضله عليهم. فائدة: قال القرطبي: هذه فضيلة عظيمة لإبراهيم عليه السلام وخصوص له، كما خص موسى عليه السلام بأن النبي صلى الله عليه وسلم يجده معلقا بساق العرش، مع أن النبي أول من تنشق عنه الأرض، ولا يلزم من هذا فضيلتهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو أفضل من وافى القيامة. والحكمة في تقديم إبراهيم بالكسوة: إنه لما ألقي في النار جرد من أثوابه، وكان ذلك في ذات الله، فصبر واحتسب فجوزي بأن جعل أول من يدفع عنه العري يوم القيامة على رؤوس الأشهاد. ثم يكسى محمد صلى الله عليه وسلم حلة أعظم من كسوة إبراهيم لينجبر التأخير بنفاسة الكسوة، فيكون كأنه كسي معه. وقيل لأنه أول من سن التستر بالسراويل، وقيل لأنه لم يكن في الأرض أخوف لله منه، فجعلت له كسوته أمانا له ليطمئن قلبه. وقال الحافظ ابن حجر: يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من قبره في ثيابه التي مات فيها، والحلة التي يكساها حينئذ من حلل الجنة خلعة الكرامة بقرينة إجلاسه على الكرسي عند ساق العرش، فتكون أولية إبراهيم في الكسوة بالنسبة لبقية الخلق. كل هذا فيه تكلف لا يدل عليه النص ولا الحديث، فالأمر كما أخبر صلى الله عليه وسلم، ولكن الكسوة كونه أول من يكسى لأنه كما قال الله جل وعلا: وإبراهيم الذي وفى، فهو ابتلاه الله جل وعلا بكلمات وبأوامر فوفى بها، هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، صار ولهذا اتخذه الله خليلا. والخليل الخلة هي نهاية الحب، سميت خلة لأنها تخللت القلب كله فلم يبق فيه موضع لغيره، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله أو خليل الرحمن. فالخلة لا تقبل المزاحمة، فهي المحبة العظيمة التي كملت، وحب الله واتخاذه خليل أمر يليق بعظمته، أما هذا يعرف بالنسبة للمخلوق حقيقته، أما بالنسبة لله جل وعلا فهو على ما يليق بعظمته وجلاله لا نعرف حقيقته، ولكن يجب أن نؤمن به كما أخبرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم. ثم الكسوة التي كساها، يعني هذا من بين الناس، خصا من بين الناس، لأنهم كلهم كما سبق يخرجون من قبورهم حفاة عراة، وكذلك يحشرون ويقفون وقوفا طويلا على هذه الصفة، لا كساء ولا وطاء ولا غطاء ولا أكل ولا شرب، ولهذا يكون الكرب شديد جدا، فهم يخرجون من هذه الكروبات، وغيرهم كذلك من الرسل فيما بعد، ولكن هذه أولية، هم أول من يكسى. فإذا قال ابن حجر مثلا أنه يخرج من قبره في إكفانه، ما صار أول من يكسى إبراهيم، أرى غيره فهذا خلاف الحديث. نعم. وأخرج عن جابر رضي الله عنه أنه قال: أول من يكسى من حلل الجنة إبراهيم، ثم محمد صلى الله عليه وسلم، ثم النبيون والرسل عليهم السلام، ثم يكسى المؤذنون، وتتلقاهم الملائكة على نجائب من نور أحمر، أزمتها من زمردة خضراء، رحالها من الذهب، ويشيعهم من قبورهم 70,000 ملك إلى المحشر. كل هذا بلا دليل، فلا دليل على هذا، ولكن هذه الأحاديث التي يذكرها منها ما هو ضعيف لا يجوز الاعتماد عليه. الكتاب بحاجة إلى تنقية وإلى تصفية، ومنها ما هو له شواهد وله يعني معضدات تعضده. والواجب أن لأن هذه الأمور كلها التي تأتي أمور غيبية لا دخل للعقول فيها، وإنما يجب أن نقف مع النصوص إذا صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أنهم في مثل هذا يتساهلون كثيرا، يذكرون من الأخبار والأشياء التي قد لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكفانا كتاب الله في هذا، فقد بين ووضح الأمر إيضاحا، غير أن هذه الأخبار هي شبه التفسير لبعض الآيات، تفسير لها وبيان لها، ما قال الله جل وعلا في تنزيله الكتاب أنه ليبين للناس ما نزل إليهم، فالتبيين يكون في الأحكام التي تلزم في الحياة الدنيا وتكون في الموعود الذي وعد به، وهو أمر مهم لا بد منه. نعم. قال: وأخرج حميد بن زنجويه في فضائل الأعمال من طريق مكحول عن كثير بن مرة الحضرمي أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حوضي أشرب منه يوم القيامة أنا ومن آمن بي ومن استسقاني من الأنبياء، وتبعث ناقة صالح فيحتلبها فيشرب من لبنها هو والذين آمنوا معه من قومه، ثم يركبها من عند قبره حتى يوافى بها المحشر لها رغاء وهو يلبي عليها. هذا حديث ضعيف لا يثبت، فالأنبياء كلهم لهم حياض، ولكن أكبرها وأعظمها وأكثرها واردا هو حوض نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يقول الله فيه: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، يعني شكرا له. فالكوثر هو إما أنه النهر الذي يصب فيه وهو من الجنة، يقول جاء يصب فيه ميزابان من الجنة، يعني نهرين من الجنة يصب في الحوض وهو واسع جدا. وقد ذكر أنه عرضه من المدينة إلى صنعاء، يعني هذا للتقريب والتفهيم. ولهذا جاء في حديث آخر إنه مسيرة شهر، وسيأتي عليه يوم وعليه زحام من الناس يشربون أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا، وأول من يشرب منه المهاجرون والأنصار، يعني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وأخرج حميد أيضا عن هذا الحديث الذي ذكر أن صالح يشرب هو والمؤمنون الذين آمنوا به من ضرع ناقته، فهذا قال العلماء إنه حديث لا يثبت، فليس معتمدا في هذا. والناقة لما عقروها رجعت كما كانت، يعني قبل أن تخلق. وقوله أنه الأنبياء يشربون منه، الأنبياء كل نبي له حوض يقوم عليه ويرد عليه المؤمنون من أمته، كما ثبت بأنه كل نبي يأتي مع قومه في الصحيحين حديث ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم على هيئتها يوم تأتي يوم القيامة، فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه. فهذا واضح في أن الأنبياء يأتون مع قومهم، كل نبي يأتي مع قومه يوم القيامة، ويكون أيضا وقوفهم كذلك متميزين، كل نبي مع قومه الذين آمنوا به. أما الكفار فكلهم في مكان واحد يجمعون كلهم من أولهم إلى آخره، لأن الكفر شيء واحد، كله تكذيب لله ولرسوله ورد لدعوتهم، فهم مصيرهم معلوم، وعليهم من العذاب والشدائد ما ليس على المؤمنين، لا في الموقف ولا بعده شيء معلوم. وأخرج حميد أيضا عن الحسن رضي الله عنه أنه قال: أول من يكسى من حسن الحسن البصري يبدو، نعم الحسن البصري قال رحمه الله، رحمه الله، نعم نعم، قال: أول من يكسى من كسوة الجنة المؤذنون المحتسبون. يقولون مرسل الحسن من أضعف المراسيل، والمرسل يعني معناه الذي سقط الصحابي منه، قد يكون واحد وقد يكون أكثر. المؤذنون لهم فضل، ولكن بشرط أن يكون ذلك ابتغاء وجه الله جل وعلا، وذلك لأنهم ينادون للصلاة، ينبهون الناس على ذلك ويدعونهم إلى الصلاة، والصلاة من أفضل الأعمال بعد التوحيد، بل هي أفضل الأعمال بعد توحيد الله جل وعلا. نعم. قال: وأخرج الدينوري في المجالسة عن الحسن أنه قال: يحشر الناس كلهم عراه ما خلا أهل الزهد. زهد، المجالسة هذه أيضا كلموا في صاحبها الله المستعان. نعم. قال: وأخرج أبو داود والحاكم وصححه عن معاذ بن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبسه والداه يوم القيامة تاجا ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم، فما ظنكم بالذي عمل هذا؟ يعني أن الوالدان يلبسان هذا الشيء، والده وأمه يلبسان هذا التاج، أما هو ففوق هذا. نعم. وأخرج الترمذي وحسنه وابن خزيمة والحاكم وصححه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجيء صاحب القرآن يوم القيامة فيقول القرآن: يا رب حله، فيلبس تاج الكرامة، ثم يقول: يا رب زده، فيلبس حلة الكرامة، ثم يقول: يا رب ارض عنه، فيرضى عنه فيقول له: اقرأ وارقى وتزاد بكل آية حسنة. يعني هذا يقول العلماء أن القرآن صفة من صفات الله، لا يقول ولا يقول يا رب، لأن المربوب هو المخلوق، القرآن غير مربوب، ولكن هذا ثوابه، ثواب القرآن، ف حينما يقرأه مخلصا لله جل وعلا يبتغي وجه الله، كما جاءت إلى حديث في الأعمال الأخرى أنها تتكلم مثل هذا، مثل الصلاة، مثل الصوم وغيرها، فكذلك هذا، فهذا ثوابه كما ومعلوم. أما هو فهو صفة الله، صفة لله جل وعلا، تكلم به فهو كلامه جل وعلا، ولكن هذا ثوابه حينما قرأه مخلصا لله جل وعلا ابتغاء وجهه، فتجسد الثواب وصار يكلم وينافذونه. هذا مثل قوله في الحديث الآخر: قرآن حجة لك أو عليك، فمن كان ممن أخذه ولم يقم به إنه لا يزال يقذف عليه من الحجج حتى كبه على وجهه في النار، ومن أخذه بحقه صار مثل ما سمعنا يدافع عنه ويسأل الله له الإثابة. نعم. قال: وأخرج ابن ماجه عن عمرو بن حازم عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله سبحانه من حلل الكرامة يوم القيامة. وأخرج الترمذي عن أبي التعزية هي التصبير والتسلية لئلا يعترض على أمر الله أو يكون قلبه فيه السخط على ما قدره الله وغير ذلك، فهي يذكر الثواب ويذكر الشيء الذي إذا احتسب يكون عوضا له عما فقده، فهي نفع للغير، ومنافع الناس التي تصدر من الإنسان يثاب عليها قد يكون أكثر من الثواب الذي يعمله، ولكن هذا فيما عدا الفروض، هذا في النوافل، أما الفروض فهي فضلها أعظم التي افترضها الله جل وعلا، ونفعها يعود إلى من قام بها. وعلى كل حال مثل ما مضى أن الذين مثلا يظلهم الله جل وعلا يوم القيامة هم من هذا النوع الذين ينفعون الناس من منافع المتعدية، سواء كانت منافع عينية معينة بماله ونحوه أو معنوية مثل هذا تعزية. وعلى كل حال كل هذا يبنى على الإخلاص والصدق والمتابعة، متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم ابتغاء وجه الله تعالى وتقدس. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.